الدرس التاسع. السؤال الثالث. استمع إلى الفقرة ثم رتب الجمل التالية. في هذا الحي مسجد كبير، لكن فيه مشكلة كبيرة في التدفئة. لا توجد مدافئ كافية داخل المسجد، ويصعب على المصلين البقاء فيه في فصل الشتاء، لأن الجو يكون باردا جدا. يبحث أهل الحي عن حل لهذه المشكلة، لكن دون فائدة حتى الآن.